بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس الخامس مع سلسلة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومع سعد بن أبي وقاص مع أبي إسحاق أحد الصحابة. أسلم قديما يوم سمع لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسعد قيل هو الثالث في الإسلام وقيل الرابع، وهو قريب إن كان الثالث وإن كان الرابع فهو في المنزلة العالية عند الله عز وجل. لما أسلم غضبت أمه، كانت وثنية مشركة، فتهددته بكل شيء وأضربت عن الطعام والشراب وأقسمت وحلفت وتألت ألا تأكل ولا تشرب حتى يرجع ابنها عن دين الإسلام إلى الكفر. فأقنعها فلم تقتنع، حاول معها فلم تستجب. قال: يا أمه، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن لك ألف نفس فخرجت نفسا نفسا ما عدت عن ديني، فكلي أو اشربي. قالوا: فاستمرت ثم أكلت وشربت. أظنها أسلمت فيما بعد. والقصة عند مسلم. فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فلما استمر رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام كان يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو خاله سعد بن أبي وقاص، خال الرسول عليه الصلاة والسلام أو من خولته، حتى إن أقبل من المجلس يقول عليه الصلاة والسلام: هذا خالي فليرني كل خاله. يتحدى به، يقول: من عنده خال من هذا يطلع لنا خاله الذي كخال هذا. هو سعد بن أبي وقاص، كان شديد البنية متماسكا، قائدا عسكريا يطرح لقيادة الجيوش. ولذلك ولاه عمر رضي الله عنه أرضاه الجيش الإسلامي الذي فتح العراق واجتاح دولة الأصنام ودولة العمالة والضلالة، دولة المجوس، دولة حسرة، إمبراطورية التخلف، اجتاحها ودكدكها ودخل الإيوان وكبر عند القصر. لما رأى إيوان حسرة قال: الله أكبر، فانصدع الإيوان. فقال سعد وعيناه تدمع من الفرح، بعض الناس يتدمع عيناه من الفرح، يقول: طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبخالي. قال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول: يا رسول الله، يقول سعد: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. يقول: أريد إذا دعوت الله ورفعت يدي أن يستجيب الله دعوتي. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أي ليكن مطعمك وأكلك وشربك ولباسك حلالا يستجيب الله دعاءك. ولذلك في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر رجل أشعث أغبر يطير السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له، يعني المرائي الغشاش المرتشي لا يستجيب الله دعاءه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لسعد: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فما كان يدعو دعوة إلا تأتي كفرق الصبح، وإذا رمى كانت تصيب بإذن الله لا يحصل له رمية أبدا. في معركة أحد كان عليه الصلاة والسلام عنده كنانة، الكنانة هذه هي شبه الحقيبة فيها السهام، فكان يطلع صلى الله عليه وسلم له السهام ويعطيه، والقوس مع سعد، فيضرب سعد المشرك فتقع في عين المشرك أو في رأسه لا تصل. فكان يتبسم عليه الصلاة والسلام ويرفع صدره ويقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. من يقول فداك أبي وأمي؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ولعلمكم لم يظهر بها أحد من الصحابة إلا سعد، لم يظهر بكلمة فداك أبي وأمي إلا سعد. قال علي بن أبي طالب: لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفد أحد بأبيه وأمه إلا سعد بن أبي وقاص يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، فكان يرمي فتصيب بإذن الله عز وجل. وأما إجابته الدعاء فالله كان يستجيب دعوته، لأنه كان طيب المطعم، طيب السريرة، طيب العمل، طيب الأخلاق، شاب ولكنه يريد الله الدار الآخرة. أتى

وإنما أصبح كأنه يبتا لا تخاف دركا ولا تخشى. فمر الجيش حتى نزل في الجهة المقابلة واستمرت المعركة 3 أيام كالإعصار، كأنها من أيام الله الكبرى التي تمر بالأمم، حتى ذهل كثير من الناس وشاركت الفيلة، والناس فقد بعض الناس أبناءه وفقد أعمامه، وأتى القتل الرهيب الذي لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض. وفي تلك الأيام قال رستم قائد فارس أرسل جاسوسا قال اذهب في جيش المسلمين وادخل في الجيش وانظر ماذا يفعلون في الليل، وادخل في جيشنا وانظر ماذا يفعلون. ذهب هذا العين الجاسوس ودخل في جيش المسلمين فوجد فرقة تقرأ القرآن، ووجد طائفة تبكي وتدعو الله، ووجد طائفة ركعا لله، ووجد آخرين سجدا، ووجد آخرين يتذاكرون العلم والحديث والفتية، ووجد سعد يبكي في الليل ويرفع يديه ويطلب الله في النصر. وعاد إلى جيش فارس فوجد طائفة يعافرون الفتيات في الزنا، ووجد آخرين بكأسات الخمر، ووجد آخرين في نوم عميق يغطون في سبات نعمهون. فعاد فأخبر رستم فعض أصابعه وقال هزمنا. هذه أول الهزائم. وفي الصباح اليوم الثاني قال رستم أخرجوني لأرى المسلمين هؤلاء، فأخرجوه فنظر فإذا هم الألوف المؤلفة وراء سعد، إذا كبر كبروا، وإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رفعوا، وإذا سجد سجد. فأخذ القائد الفارس يعض أصابعه ويقول علم محمد الكلاب الأدب، كذب عدو الله، بل علم محمد صلى الله عليه وسلم الأسود الأدب. وفي اليوم الثالث أرسل إلى سعد قال أرسلني شابا من جنودك أتكلم معه، يريد يدري ما العرب؟ العرب كانوا قبائل بدو يريدون يفتحون كسرى، أرض كسرى وأرض قيصر، البدو خرجوا إلى الدنيا. قال سعد من نرسل؟ قالوا أنت أفضل. قال قم يا ربعي بن عامر شاب من 30 من عمري، لا تغير من هيئتك شيئا، واخرج إلى رستم قائد فارس قائد 280,000، ادخل عليه وتكلم معه. فأخذ هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أسماره البالية ثيابه الممزقة ورمحه في لفائس بقماش حتى ما عندهم شبه، وذهب بإثارة معه كبير هزيل فحم شيخ كبير عجوز، فأخذ يقوده لا عنده لا حرس ولا موكب ولا أبا ولا شاج ولا ثياب مثل ثياب الناس حتى دخل. قال يستأذن عليك رسول سعد بن أبي وقاص، قال أسلمه. وقبل أن يدخلوا قالوا أتى رستم فلبس تاج الذهب وألبس وزراءه وأمراءه والحاشية والبطارقة يرهب ربعي العامة. فدخل ربعي في رمحه يخرق الوسائد التي وضعها رستم من باب أن يعني الدنيا تافية ما تساوي عندنا شيء، ما هذه الوسائد والنمارك التي فتنت بها؟ فقال له رستم لماذا خرجتم؟ إن كنتم جياعا أعطيناكم الأموال، وإن كنتم عراة كسوناكم، وإن كنتم بكم حاجة فإنكم حوائجكم. قال لا، يقول ربعي اسمع الكلام، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة رب، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى حد الإسلام. فقال رستم جيتم تفتحون الدنيا؟ يضحك بهذا الفرس المعقول، يقول هذه أدتكم هذا السلاح وهذا الرمش المزلم وهذه الثياب الممزقة الذي يفتح الدنيا ويصارع الدول عنده جد؟ قال فأعاد عليه الكلمة فغضب، قالوا وأقسم بآلهتي لا تخرج حتى تحمل ترابا من تراب إيواني، هذا كان ساكن في الصحراء عنده تراب. فحملوه في الصفحة نكفة أو قطعة أو طست أو صحن، فحملوه ترابا فأخذه على رأسي وركب الفرس. قال البطارقة لرستم مالك؟ نعم. قال إن علامة تسليمك التراب أنه يحتل الأرض، قال أدركه. فذهبوا وراءه ووجدوه قد فاز ودخل في جيش المسلمين. قال سعد ما هذا الذي على رأسك؟ قال تراب من ترابه. قال نصرنا ورب الكعبة. وفي اليوم الثالث أو الرابع أتى سعد رضي الله عنه قال انتهت المفاوضات، يعني بعث بالفشل، ما بقي إلا السيف الأملح. قال سعد يا أيها المسلمون إني مصلي للفجر وسوف أكبر بعد الصلاة تكبيرة، فإذا كبرت التكبيرة الأولى فاركبوا الفرسان، الخيال يركبون فرسانهم، فإذا كبرت الثانية فاستقبل الأعداء، فإذا كبرت الثالثة فاقتل. فكبر الأولى فركب الخيال على الخيول وأهل الجمال والمغامرين والمنازلين والمباردين، وكبر الثانية فاستقبل الأعداء، وكبر الثالثة فبدأ القتل.

ولقد كنا ناكل من اوراق الشجر حتى تشرمت اسداقنا، اصبحت مثل اسداق الجمال من كثر اوراق الشجر. قال ثم انتهى ورق الشجر حتى وجدت جلد ميته فاخذته فاحرقته بالنار ثم سحبته ثم شربته على الماء. البكي وراء هذا جوع، ولكن ادخر الله لهم في الجنة في مقعد صلح عند ملك مقتدر ما لا يعلمه إلا الله. ومن سيرة سعد نأخذ أن الفضل في الإسلام بالبلاء الحسن والأسبقية ليس فقط بالتبجح بالكلمات. أكثر الناس قدما عند الله أكثرهم بذلا وعطاء وعبادة وزهدا ودعوة وإخلاصا وكرما، هذا هو المقدم عند الله، لا للأسرة ولا للمنصب ولا للمال ولا للولد. ومن سيرة سعد ناخذ درسا خامسا، وهي اعتزال الناس عند الفتن. وإذا أذت الفتن والخصومات والمشاكل في القرى أو في المدن فالأسلم المؤمن أن يعتد الفتنة، إما أن يبقى في بيته ولا يحضر إلا الجماعات والجمعة والعيد، وإلا يخرج إلى قرية. وعند البخاري من حديث أبي سعيد يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. سلام على سعد الخالدين، وجمعنا الله به مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين. ونسأل الله أن يثبتنا كما ثبت عباد المؤمنين. وإلى درس مقبل مع حواري الرسول عليه الصلاة والسلام أبي عبد الله الزبير بن العوام، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان من الوعد أن يكون صاحبنا هذه الليلة الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، ولكن رأيت أن آخذ من كل صنف من الصحابة نموذجا، فيكفي من العشرة ما ورد من ذكر الخمسة في الليالي الماضية. ونحن الآن مع ثلث من علماء الصحابة ثم الشهداء ثم ننفر إلى بعض الأئمة، وفي هذه الليلة معنا حبر الأمة وترجمان القرآن. فمن هو هذا؟ إنه شاب نشأ في عبادة الله من أذكى الناس، فتح الله عليه فتحا لا يدور بالخيال ولا يخطر بالبال، علمه كالبحر حتى قيل فيه لما ذكر علمه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والده العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابنه ابن عم المصطفى سيد الخلق عليه افضل الصلاه واتم التسليم. أسلم من صغره وآوى إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان حافظا لله منذ نعومة أظفاره. ركب مع الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم من الأيام على حمار، كان رديفا للرسول صلى الله عليه وسلم على حمار. لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس، وبينما هما يمشيان في الطريق إذ قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام. قال: لبيك وسعديك. يعني ابن عباس. قال: يا غلام. قال: لبيك وسعديك. قال: يا غلام. قال: لبيك وسعديك. قال: إني أعلمك كلمات. هذه الكلمات أيها المسلمون تجمع أصول الإيمان وأصول الإسلام وأصول الوصايا، وهو من أعظم الأحاديث في الإسلام. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله فضل قائدك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي بسند صحيح ورواه أحمد وزاد. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن اليسر مع العسر، وأن مع الكرب الفرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث عقدي في التوحيد، وفيه فضايا. أولها أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، ولذلك المجلد الأول من فتاوى ابن تيمية حول هذه المسألة: لا يضر ولا ينفع إلا الله. وكثير من الناس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر، ولكنه يخاف الناس أكثر من الله، ويرهب الناس أكثر من الله، ويحب الناس أكثر من الله، ويخشى أن ينقطع رزقه من طريق الناس أكثر من خشيته من الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا لا ينفع إلا الله، هذه مسألة. المسألة الثانية: لا يضر إلا الله.

الآية في سورة النساء، يقول الله تبارك وتعالى اسمع، يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجد به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. فكان يبكي لأنه يقول بعض المؤمنين قالوا ربما يخفف الله عنا لأن من أمة محمد مثل ما يفعل الجهل الآن يرتكبون الكبائر مثل الجبال، فإذا قلت قال أمة محمد مرحومة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأنت ما تدري أيها المسكين هل تدخل في أهل الشفاعة أم أنك تحرم من الشفاعة أصلا، أم أنك لاستهزائك وتهتكك في الحدود وانتهاكك لحرمات الله لا يمكن أن تدركك شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، فيفعل ذلك. لكن ابن عباس يقرأ هذه الآية فيتأمل، اليهود يقولون نحن أبناء الله أحباء النصارى، فيقول الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ما هو الرد؟ قال سبحانه وتعالى قل فلم أعذبكم بذنوبكم، لماذا أخزاكم؟ لماذا حول منكم إرادة وخنازير؟ لماذا لعن كثيرا منكم؟ لماذا هدمكم في كثير من المعارك؟ بل أنتم بشر ممن خلق. فكان ابن عباس فيه خشية لله عز وجل، يقول عطاء رأيت جفن ابن عباس كأنهما الشراكين الباريين من كثرة البكاء، جفناه هذا الجفن الذي ينزل من هنا مع الخدين، يقول رأيت والله كأنهما الشراكين الباريين، الرجل جميل وجهه كالقمر ولكن من كثرة البكاء من خشية الله إذا قرأ القرآن لأنه عالم رباني، أصبح هذا الشراكين الباليين في الكتاب الذي يكاد ينقطع من كثرة البكاء. ونسب إلى عمر أنه أخذ الدم في ثديه خطين أسودين من كثرة ما يبكي، ولذلك ميزه خشية الله عز وجل. أما حسن أدبه وكمال خلقه فكان من أحلى من الناس، صدره كالبحر، أتاه رجل في الحرم فكبه أمام الناس فتبسم ابن عباس قال للرجل ابن عباس كيف تسبني وفي ثلاث خطاب؟ يقول ابن عباس يعني ما لك حق كيف تسبني وانا في ثلاث خطاب؟ قال النازل ابن عباس ما هي الخطاب يا ابن عباس؟ قال والله الذي لا اله الا هو ما نزل قطر في بلد من بلاد المسلمين الا فرحت به وليس لي فيه ناقه ولا جمل. شوف انظر محبه الخير للناس، بعض الناس الآن يكره إذا رأى جاره أو أخاه رزقه الله مالا أو عقارا أو ولدا، هذا من أحسد الناس وأحسد الناس، وفيه قطع من اليهود في قلبه. وجد في المجتمعات والله إن بعضهم إذا رزق أحدهم بوظيفة أو منصب أو بنى عمارة كأنها على قلبه ما كأنها على الأرض. قال ابن عباس أما أنا فما سمعت بقطر نزل في أرض إلا فرحت به وليس لي فيه جمل ولا ناقة. قال ولا فهمت آية من كتاب الله إلا وجدت أن الناس يعرفون منها ما أعرف، ولا سمعت بقوم عادل إلا دعوت الله له وليس لي عنده دعوة. فدعا الناس لابن عباس بالخير، وهذا هو يسمى صفو النفس وكمال النفس أن تبلغ إلى الدرجة القصوى. أحد الصحابة شهد له صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أنه من أهل الجنة، فنام معه صحابي ورأى صلاته ما هناك صلاة في الليل ولا صيام ولا قراءة ذكر، قال مالك؟ قال والله ما نمت ليلة من الليالي وفي صدري غش لأحد أو غل على أحد أو بغض لأحد أو حقد لأحد. متى يبلغ الإنسان هذه الدرجة؟ أما تفسير للقرآن فكان كما ذكرت لكم كالسيف، إذا صعد المنبر تكاد الأعوان يتكلم تحت رجليه. أتى ساعد يسأل ابن عمر، ابن عمر بن الخطاب عبد الله، فقال يا ابن عمر يقول الله عز وجل أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال ابن عمر الله أعلم، اذهب إلى ابن عباس الذي يزعم أنه يعرف كل آية في كتاب الله وإذا أخبرك فعد علي. فذهب الرجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس ما معنى قوله سبحانه وتعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما؟ قال ابن عباس كانت السماء صماء لا تمطر ففتقها الله بالمطر، وكانت الأرض صماء لا تنبت ففتقها الله بالنبات. فعاد الرجل يخبر ابن عمر فهز ابن عمر رأسه وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومما نجب له في كتب التفسير أنه لما قرأ قوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا قال أنا من الراسخين في العلم، وصدق، وهذا من باب التعزز بنعمة الله عز وجل. أما آخر المطاف مع ابن عباس وهو الطائف، خافت به الحياة وطاف به الأجل حتى نزل في الطائف خرج من مكة وسكن هناك عند مسجد ابن عباس المسجد المشهور في الطائف وأتته المنية على زهد وعلى عبادة. وهكذا يا شباب الإسلام من أراد أن يقرأ ترجمة الشاب فليقرأ ترجمة ابن عباس. هذا الشاب الحرص على طلب العلم بل يجوز بطلب العلم ليل نهار حتى الإنسان لو كان كبيرا في السن في الستين يطلب العلم. أبو بكر طلب في الأربعين وعمر حتى قال البخاري وتعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالكبر. أتته السحرات المرجو في الطائف وقبض الله روحه هناك وعلوت جنازته كما يقول ابن كثير وهو في الأكفان معروضة للناس فأتى طائر أبيض فدخل في أكفانه وسمعوا هاتفا يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وذهب إلى الله. ومن سيرته ناخذ دروس أو أكبر درس نأخذ هذه الليلة الحرص على طلب العلم. إذا رأيت الرجل لا يحرص على طلب العلم تقييد ما يسمع من كلمات ناجحة استصحاب كتب إسلامية سماع أشرطة إسلامية حضور دروس إسلامية ومحاضرات إسلامية فاعرف أن همته قد ماتت. الإنسان لا يعذر بطلب العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم أجل من النوافل حتى عند الطبراني من طلب العلم باب من العلم يتعلمه المسلم خير من صلاة 70 ركعة. بعض الناس يركع لكن على جهل على ضلالة قد يتنفل قد يقرأ لكن أين العلم أين تحصيل العلم. ولذلك نفوذي في الله أدعو نفسي وإياكم على الحرص على العلم وتقييد العلم وطلب العلم الشرعي ولو كان الإنسان في 50 و60 و70. تعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كبارا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذا يحصل بالجلوس مع طلبة العلم أن إذا سمع درس أن يحضر لاستصحاب مكتبة إسلامية يقول لك فيها جلسة بالأشرطة الإسلامية بسؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سلام على ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وألحقنا به في دار الكرامة وجعلنا ممن إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه إنه على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في سلسلة رجال سبقوا ما عاهدوا الله عليه معنا هذه الليلة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه هو قائد العلماء يوم القيامة إلى الجنة يسبقهم برتوة وقد حسن عنه هذا الحديث عليه الصلاة والسلام ورتوة رمية بحجر. ومعنى الحديث كما يقول عليه الصلاة والسلام قال يقول معاذ يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة أن يقودهم إلى الجنة برمية حجر ويتقدمهم حتى يدخلوا أبواب الجنة. معاذ بن جبل أنصاري وله 3 أحاديث مشهورة عليها مدار كثير من العلم. ولما أسلم توجه إلى طالب العلم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى ورد في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. كان كما قال ابن مسعود عنه وهو يتكلم عن معاذ كان معاذ أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. جعله صلى الله عليه وسلم إماما جهة قبى في بني سلمة وقبى معروف لديكم. فكان يذهب إلى المدينة إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيصلي معه مأموما والرسول صلى الله عليه وسلم إماما. فإذا انتهى من الصلاة عاد إلى قومه في بني سلمة فصلى بهم إماما وهم مأمومون يعيد صلاة العشاء مرة ثانية. وصلاة الثانية نافلة له ولهم فريضة وفيه دليل على جواز وهذا من فائدة من استطراد اهتمام المفترض بالمتنفل كالذي يأتي متخلفا وتجدون أو ترون بعض الناس إذا أتى متخلفا ونحن في التراويح والنافلة لا يدخل معنا وقد أخطأ في ذلك. بل الأحسن والسنة أن يدخل ولو كان مفترضا ونحن متنفلون. فإمامة المتنفل بالمتنفل واردة كما في حديث ابن عباس الذي مر معنا البارحة وإمامة المفترض بالمتنفل واردة كحديث معاذ هذا الصحيح. وإمامة المتنفل بالمفترض واردة لحديث الأسود بن يزيد عن أبيه أنه في مسجد الخير صلى

فقال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هو معه وراءه على الحمار. وفيه التواضع في ركوب الدابة، وفيه أن صاحب الدابة أولى بصدرها. وفي الحديث جواز الإرداف على الدابة إذا لم تتجرأ. وفيه أن الفاضل لا بأس أن يتحدث مع المفضول في مسائل هم الأمة. وفيه كما سوف أورد القضاء في آخر الحديث لكن لا أتعجل. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. فيه أن من لا يعلم شيء فليكل علمه إلى الله. وهل يجوز لنا أن نقول بعد وفاته عليه الصلاة والسلام: الله ورسوله أعلم؟ كأن تسأل أنت بمثل اليوم فتقول: الله ورسوله أعلم، وقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحيح عند أهل العلم أنك تقول: الله أعلم. بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا، أما في حياته فيقول الصحابة: الله ورسوله أعلم. تسأل أنت مثلا اشتالت عليك المثل وصابت، قل: الله أعلم. أما الرسول فلا يعلم بعد موته عليه الصلاة والسلام، هو ميت في قبره موتا الله أعلم به، لكن الأرض حرمها الله أن تأكل أجساد الأنبياء. وللفائدة هذا صح الحديث أجساد الأنبياء ولم يصح رتب الشهداء. وقد سمعنا بعض الخطباء يقول: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والشهداء. زيادة الشهداء ليست صحيحة، بل هو صلى الله عليه وسلم حي في قبره، حياة الله أعلم بها. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يا من تضوع طيب القاع أعظمه فطاب من طيب ذاك القاع والحكم. لكن الفائدة لا يشفع في قبره، ولو كان يشفع كما يقول شيخ الإسلام من تيمها ويستسقى لذهب عمر وترك العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى القبر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد طحطنا يا رسول الله، فادع الله أن يسقينا. لكن ترك ذلك وذهب إلى العباس وقال: إنك عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فادع الله لنا أن يسقينا. وقالوا في دعائه: اللهم إنا كنا إذا طحطنا استسقينا برسولك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم رسولك. العباس فيسقون. ولذلك تجد الخرافيين وأهل النقص والأهل البدعة يقول يشكو أحدهم مرضه، كما أتى البرعي من اليمن ووقف في الروضة، شاعر اليمن المخرف البدعي، أخذ يقول في الروضة يقول: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما. هو من أقوى الشعراء صراحة لكنه مخرف. يقول: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. يقول: أنا مذنب وعمري 50، وأنا أريد أن تطيلني عثرتي هذا اليوم في الروضة. وهو عليه الصلاة والسلام لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينجح أحد ولا يرسب أحد ولا يشافي أحد ولا يمرض أحد ولا يغني أحد ولا يفقر أحد. أتى برسالة بلغها الناس وانتهى. ويقول هذا البصيري وهو شاعر أيضا لكنه فرافي، يقول: يا سيد الخلق، للمصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول: يا سيد الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمني، إن لم تكن في قيامي آخذا بيدي فضلت، وإلا فقل يا زلة القدم. أخطأ كل الخطأ وأساء كل الإساءة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك سر التوحيد تعظيم الله، وسر الشرك تعظيم غير الله. هذا مثلا. ومن أراد أن يتوسع في هذا الباب فعليه بالمجلد الأول لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، والله إن هذا المجلد لو كتب بماء الذهب ما أصبح رقائق، ويرفع القلب ويصل القلب البارد، ويخبرك من أنت ومن هو الله، يفصل لك بين الخالق والمخلوق، ويفتح لك أبوابا في التوحيد ما سمعت وما كتبها إلا ذاك الإمام من الكتاب والسنة. فقال: ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله عارف. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مضى برها وقال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ إذا فعلوا ذلك قال: الله ورسوله أعلم. قال: فحقهم أن لا يعذب